تخيل أنك تدخل مكتبة دمشقية قديمة في القرن الثامن الهجري. رائحة الورق، ضوء الشمس المتسلل من النوافذ، والهدوء يلف المكان. في زاوية هذه المكتبة يجلس رجل، ليس مجرد قارئ، بل هو خازن الكتب، الحارس الأمين على كنوز المعرفة. هذا الرجل قرر أن يأخذنا في رحلة، ليست مجرد رحلة تفسير للآيات، بل رحلة عبر الزمن. أراد أن يخبرنا ما هو لون كلب أصحاب الكهف، ماذا كان اسم زوجة العزيز، وكيف كانت مائدة عيسى عليه السلام. اليوم نفتح دفتي كتاب هو سينما التفسير الإسلامي، كتاب جمع بين العلم والحكاية. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست علم التفسير. رحلتنا اليوم مع تفسير الخازن. قبل أن نتكلم عن الكتاب، دعونا نسأل من هو المؤلف؟ اسمه علاء الدين الخازن، ولقب الخازن لم يأتي من فراغ، فقد كان مسؤولا عن مكتبة المدرسة السميصاطية في دمشق. تخيلوا شخصا وظيفته وحياته بين آلاف المخطوطات. الخازن نظر في كتب التفسير في عصره، ووجد أمامه جبلا عظيما اسمه تفسير البغوي، كتاب عظيم لكنه مليء بالأسانيد الطويلة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان. هنا قرر الخازن أن يقوم بدور المونتير السينمائي الحديث، قرر أن يزيل فواصل الأسانيد الطويلة ويبقي على المشهد، أي الحديث والتفسير. ليس هذا فحسب، بل قرر أن يضيف البهارات التي يحبها الجمهور، القصة والتاريخ. وهكذا ولد كتابه لباب التأويل في معاني التنزيل. إذا كنت من محبي التفاصيل، التفاصيل الدقيقة جدا التي لا تذكرها كتب التفسير الجافة، فهذا الكتاب هو ضالتك. الخازن لا يمر على قصة في القرآن مرور الكرام. عندما تقرأ سورة يوسف عنده، أنت لا تقرأ تفسيرا لغويا فقط، أنت تشاهد مسلسلا تاريخيا مكتوبا يصف لك جمال يوسف، حزن يعقوب، مكائد النسوة، وحتى تفاصيل القميص. لكن وهنا النقطة المثيرة للجدل، من أين جاء بهذه التفاصيل؟ الخازن كان شغوفا بالإسرائيليات، أي أخبار بني إسرائيل، كان ينقل عن كعب الأحبار ووهب المنبه. هو يريد أن يشبع فضولك، ما نوع الشجرة التي أكل منها آدم؟ ما اسم النملة التي كلمت سليمان؟ نعم، العلماء حذروا من تصديق كل هذه التفاصيل، لكن الخازن وضعها لك كأنه يقول استمتع بالقصة وخذ العبرة، ولا تتوقف كثيرا عن صحة السند هنا. بعيدا عن القصص، الخازن كان رجلا صوفيا زاهدا، وهذا انعكس على كتابه. إنه ليس كتابا عقليا جافا مثل تفسير الرازي، ولا كتابا لغويا معقدا مثل الزمخشري. إنه كتاب يخاطب القلب. ستجده في ثنانية التفسير يرمي لك كبسولات وعظية. عندما يتحدث عن الموت أو الجنة أو التوبة، تشعر بصدق عاطفته. إنه يربط التفسير بالفقه أيضا، فهو شافعي المذهب، يعطيك الخلاصة الفقهية دون أن يغرقك في خلافات العلماء. ببساطة، هو تفسير العائلة، يمكن أن يقرأه العالم والمثقف وحتى الشخص العادي، وسيخرج الجميع بفائدة. لكي نكون منصفين، وكما هي عادتنا في هذا البودكاست، لا يوجد عمل بشري كامل. تفسير الخازن واجه نقدين أساسيين: كثرة الإسرائيليات التي قد تشوش أحيانا على النص القرآني الصافي، الأحاديث الضعيفة خاصة في فضائل السور. لذلك النصيحة الذهبية: اقرأه بقلب المحب للقصص والعبرة، ولكن إذا أردت الحلال والحرام الدقيق أو العقيدة الصافية، فاستعن معه بتحقيقات العلماء المعاصرين الذين ميزوا الصحيح من الضعيف. في نهاية رحلتنا، تفسير الخازن يبقى تحفة فنية في مكتبتنا الإسلامية. إنه الكتاب الذي يجعلك تشعر أن القرآن ليس مجرد نصوص، بل حياة وقصص وتاريخ ومشاعر. دعوة لكم: في المرة القادمة التي تريدون فيها قراءة تفسير سورة الكهف أو يوسف أو مريم، جربوا أن تفتحوا تفسير الخازن. أعدكم أنكم سترون الآيات بعيون مختلفة تماماً. شكرا لاستماعكم، ولا تنسوا أن تشاركوا هذه الحلقة مع صديقكم الذي يحب قصص التاريخ. أراكم في حلقة قادمة مع كنز جديد. في أمان الله.